وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات وإن ربك لشديد العقاب

قل هو ربي لا إله إلا